أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في حذف المسند إليه، صفحة 100. شرعنا في الدرس السابق في الباب الثالث من علم المعاني، وتطرقنا إلى المبحث الأول وهو ذكر المسند إليه. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى المبحث الثاني، حذف المسند إليه. المسند إليه الأصل فيه أن يذكر أو أن يحذف. قلنا في الدرس السابق الأصل في المسند إليه أن يذكر، لأنه عمدة في الكلام، فإذا حذفت العمدة اختل الكلام، وبالتالي يجوز حذف المسند إليه. إذا ماذا؟ إذا دل عليه دليل، كما لو وجدت قرينة تدل على وجود مسند إليه. وبالتالي حذف المسند إليه خلاف الأصل، واضح؟ وإنما يحذف المسند إليه إذا كان هناك ما يدل عليه من قرينة. وبالتالي أحيانا قد يحذف المسند إليه فرارا من اللغو والعبث، إذ أن المسند إليه ما دامت هناك قرينة تدل عليه فإن ذكره أشبه بتحصيل الحاصل وأشبه باللغو والعبث، فاحترازا عن العبث وحبا للاختصار يحذف المسند إليه. واضح هذا الفكرة. حذف المسند إليه على نحوين وعلى قسمين. القسم الأول يظهر فيه المحذوف عند الإعراب، كما لو كان عندنا منصوب في الجملة، مفعول به منصوب، لا بد أن يكون له ناصب، واضح ولا؟ فإذا لم يكن الناصب موجودا في الجملة، نفس إعراب الجملة يكشف عن وجود عاملين عامل النصب في هذا المفعول به. هذا قسم، وهذا القسم ليس من البلاغة في شيء، هذا قسم يختص بدراسته علم النحو، وأما علم البلاغة لا يختص. لماذا؟ لأن علم البلاغة إنما تحذف لنكتة بلاغية، وهنا ما دامت الحركة الإعرابية قد دلت على وجود محذوف، إذن لا توجد نكتة بلاغية. القسم الثاني المحذوف لا يظهر فيه عند الإعراب، لكن إذا تصفحت المعنى تأملت في المعنى تجد أن المعنى لا ينسجم إلا إذا راعيت شيئا محذوفا، واضح؟ هذا القسم يختص به علم البلاغة. لماذا؟ لأنك إذا تأملت في المعنى وفي بلاغة المعنى تجد شيئا قد حذفه. وبالتالي ننطلق إلى بحثنا البلاغي، ما هي دواعي الحذف وما هي النكات البلاغية التي توجب حذف المسند إليه مع أن الحركة الإعرابية لا تدل عليه، لكن إذا تأملنا في المعاني وجدنا أن المعاني تستوجب حذف المسند إليه لنكتة بلاغية. فيذكر المصنف 14 نكتة بلاغية، واضح؟ نقرأ هذا المقدار، هذا خلاصة الدرس. المبحث الثاني في حذف المسند إليه. وكما قلنا لكم يا أخوة، هذا الدرس والدروس القادمة أغلبها دروس قراءة، أغلبها دروس قراءة، وينبغي أن تعرف اللب في هذه الدروس. وهذه الدروس لبها في نقطتين: النقطة الأولى بيان الأصل اللغوي، النقطة الثانية بيان البعد البلاغي. واضح ولا؟ مثلا سيأتي التعريف، التعريف بالعلمية متى يكون، التعريف بال متى يكون، التعريف بالإضمار متى يكون، هذا بحث لغوي نحوي. ثم بعد ذلك ما هي النكات البلاغية التي نستفيدها من التعريف بالإضمار، من التعريف بالعلمية، من التعريف إلى آخره. أغلب المباحث التي ستأتي هكذا: الحذف والذكر، التعريف والتنكير، ما هو الأصل فيهما في اللغة العربية، هذا كله بحث نحوي. ثم بعد ذلك متى يستحسن الحذف ومتى يستحسن الذكر، متى يستحسن التنكير ومتى يستحسن التعريف لنقطة بلاغية. المبحث الثاني في حذف المسند إليه ماذا مكتوب لكم؟ خلاف الأصل مكتوب لكم، وهو خلاف الأصل. في النسخة القديمة موجود مبتدأ، هنا حذف، الحذف خلاف الأصل. الحذف كلمة الحذف محذوفة، بينما النسخة القديمة موجودة، فالنسخة القديمة أدق في كثير من الأمور. الحذف بعد مولانا ما عندكم، الحذف محذوف، الحذف هو حذف وهم محذوف. زين، الحذف خلاف الأصل، ويكون ماذا؟ وهذا لذلك الحذف هنا أوفق من وهو التي قدره الشيخ. لماذا؟ لأن الحذف خلاف الأصل، ويكون يعني وهو ترد تعود إلى في حذف المسند إليه، ويكون يعني الحذف لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث. كيف احتراز عن العبث؟ التفت يا أخي، يريد أن يقول هكذا: إذا الشيء هنا قرينة تدل عليه فهو موجود أو لا موجود، حاصل أو غير حاصل. أنت إذا ذكرته تكون قد حصلت الحاصل، وتحصيل الحاصل عبث ولاغو. واضح؟ يقول والاحتراز عن العبث متى عاد؟ متى؟ مو دائما، لا مطلقا، بناء على، يعني في خصوص هذه الحالة، وهي وجود قرينة تدل على المحذوف. في خصوص هذه الحالة إذا وجدت قرينة تدل على المحذوف فالمحذوف موجود أو غير موجود؟ موجود. إذا ذكرته وصرحت به تكون قد حصلت الحاصل، وهذا عبث. واضح؟ فبسبب وجود القرينة يكون الذكر تحصيل للحاصل، وهذا لغو عبث. عرفنا لماذا يقول بناء؟ واضح ولا؟ حينما يقول والاحتراز عن العبث ويسكت، هنا مو دائما احتراز عن العبث. إذا لا توجد قرينة تدعو على المحذوف ذكره هو مقتضى الأصل. واضح ولا؟ لكن إذا وجد القرينة تدعو على المحذوف يكون ذكره عبثا، إلا إذا كانت هناك نكتة بلاغية. أخذنا النكات البلاغية في الدرس السابق، 10 نكات، وهو قسمان: ألف، قسم يعني الحاف يظهر فيه المحذوف عند الإعراب، كقولهم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا منصوب، يعني جئت أهلا وحللت سهلا. واضح ولا؟ من نصب أهلا وسهلا عرفنا، كقولهم أهلا وسهلا، فإن نصبهما يدل على ناصب محذوف يقدر بنحو جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا، حللت مكانا سهلا. وليس هذا القسم، أي قسم الذي يظهر فيه المحذوف عند الإعراب، من البلاغة في شيء. لماذا؟ لأن الحذف الذي يكون مقتضى البلاغة والذي لا تدل عليه الحركات الإعرابية، وإنما نستخرجه وننتجعه حينما نتأمل في المعاني. باء، وقسم لا يظهر فيه المحذوف عند الإعراب، وإنما تعلم مكانه، يعني تعرف مكانه مكان الحرف إذا أنت تصفحت المعنى ووجدته، يعني قلبت المعنى ووجدته المعنى، وجدت المعنى لا يتم إلا بمراعاته، إلا بمراعاة هذا المسند إليه المحذوف. نحو يعطي ويمنع، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تعاليت تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. واضح، هذه مناجاة من؟ المناجاة المنسوبة إلى أمير المؤمنين، مناجاة شعرية طويلة جدا، طويلة بديعة، مذكورة في الصحيفة العلوية لأمير المؤمنين، جمع الشيخ السماهيجي رحمة الله عليه، مطبوعة هذه الصحيفة العلوية، في بدايات الصحيفة العلوية مذكورة هذه مناجاة شعرية. على كل تعطي من تشاء وتمنع، يعطي ويمنع، يعطي من يشاء يعني ويمنع من يشاء، ولكن لا سبيل إلى إظهار ذلك المحذوف، ولو أنت أظهرته زالت البهجة وضاع ذلك الرونق. واضح. ومن دواعي الحذف إذا دلت عليه على الحذف قرينة وتعلق بتركه غرض من الأغراض الآتية. يا الله، كم غرض؟ 14 غرض. الغرض الأول ظهور بدلالة القرائن عليه، يعني على المسند إليه، قرائن موجودة، قوله عز وجل فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، هذه الرواية حينما بشرت الملائكة نبي الله بأنه سيولد له ولد، فأقبلت امرأته وصكت وجهها وقالت عجوز، يعني أنا عجوز عقيم، من وين أجيب أولاد؟ واضح ولا؟ الله عز وجل بعد إذا أراد، أي أنا عجوز، لاحظ أنا مسند إليه، مسند إليه وقد حذف. لماذا حذف؟ لأنه ظاهر، ظهور المسند إليه ظاهر لدلالة القرآن على المسند إليه، واضح، ظهور يعني ظهور المسند إليه. الثاني، الداعي الثاني، إخفاء الأمر عن غير المخاطب، نحو أقبل تريد عليا مثلا، أنتم جالسين وأنت بينك وبين شخص تباني معين، قضية معينة، تقول أكجاك، واضح ولا؟ أقبل، من الذي أقبل ما ذكرت؟ لوجود ماذا أنت تخفي عن البقية؟ الثالث، تيسر الإنكار إن مست الحاجة إليه، نحو لئيم، خسيس، حقير، إلى آخره، بعد ذكر شخص لا تذكر اسمه ليتأتى لك عند الحاجة أن تقول ما أردته ولا قصدته، من هو تقصد؟ أنا؟ قال لا لا، ما أنا قلت أنت، مو أنت، واضح ولا؟ ولا قصدته يعني لم أقصده. هذا كله يقولون أنه أحد العلماء درس أحد الطلاب بلاغة معاني وبيان وبديع، وقال له أخرج إلى السوق، خرج إلى السوق ورجع، قال ماذا رأيت؟ قال لم أرى شيئا، قال يبدو أنك لم تهضم البلاغة، درسه مرة ثانية، قال له أخرج إلى السوق، خرج إلى السوق، قال حينما رجع ماذا رأيت؟ قال رأيت بعض المعاني والبيان، قال يبدو أنك لم تهضم المطلب جيدا، عاد تدريسه ثالثا، ثم قال له أخرج إلى السوق، ذهب إلى السوق ورجع وقال له ماذا رأيت؟ قال الناس كلامهم كله معاني وبيان، الناس بلغاء ولكن لا يشعرون. واضح ولا؟ هو غصبا عنه بيقول هالكلام، وإلا يرد درسه مرة رابعة. بعد الرابع، الحذر من فوت فرصة سانحة، كقول منبه الصيام غزال يعني هذا غزال واضح او لا؟ والا هذا غزال يهرب الغزال بعد. الخامس اختي يقولون لحم الغزال هم لذيذ بعد. خامس اختيار تنبه السامع له يعني المسند اليه المحذوف عند القرينه او مقدار تنبهه يتنبه له ما يتنبه. نحو نوره مستفاد من نور الشمس او هو واسطه عقد الكواكب اي القمر يقصد القمر هو بس ما يقول. في كل من المثالين يريد يشوف السامع هذا يتنبه يلتفت له ما يلتفت. واضح؟ وهذا كثيرا ما يستخدم في الالغاز. هذا شطاح ولا انكسر، كسر تذيلي وانكسر. واضح ولا؟ طاسة على طاسة في البحر عكاسة الى اخره. الغاز ما شاء الله كلها من باب اختبار تنبه السامع له عند القرينة او مقدار تنبه السامع. السادس ضيق المقام عن اطالة الكلام بسبب تضجر وتوجه. لاحظ هذا السائل قال لي انت شحوالك بعد ما له مزاج ما له خلق يقول لي انا تعبان انا مضايق انا حتى انا هذا المسند اللي ما ذكره سيدي يقول لي تعبان دايخ هل كان قيل لي كيف انت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. لم يقل انا عليل، قال سهر، قال عليل، انا عليل، ما قال انا عليل. هذه انا حذف المسند اليه. بعد السابع المحافظة على السجنح. من طابت سريرته حمدت سيرته، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ حذف الفاعل، يستطيع ان يقول من طابت سريرته حمد الناس سيرته. لاحظ سيرته صير مفعول به اذا ذكرت الفاعل الناس. حمد الناس سيرته، سيرته منصوب صير، لكن اذا حذفت الناس حذفته وخليت حمد فعل مبني للمجهول سويته حمدت سيرته، سيرته صير نائب فاعل فيبقى الرافع. فسيرته الأولى مرفوعة وسيرته الثانية أيضا مرفوعة. واضح العبارة أو لا؟ من طابت سريرته الثانية كيف نخليها مرفوعة إذا خليناها نائب فاعل؟ حمد سيرته. الثامنة الداع الثامن المحافظة على قافية، يعني في الشعر، الشعر إلى قافية في النهاية كل الأبيات تنتهي بحرف معين. قال وما المال والأهلون إلا ودائع، آخر شيعين، وهذا هم نوع من الأنواع ترى. ولا بد يوما أن ترد الودائع. لاحظ الودائع، يمكن أن يقول ولا بد يوما أن ترد الناس الودائع. واضح ولا؟ أن ترد الناس الودائع، لكنه لا يريد أن ينصب الوداع، يريد أن يرفع الودائع. واضح ولا؟ استفهم المسند إلى الودائع السابق نائب الفاعل مسند إلى حدث الفاعل هذا بس باقي المسند إلى موجود. لحظة، في حذف المسند إليه أن ترد الناس الودائع، الودائع مسند إليه. إيه لا مر علينا حتى أنا بدنا بالفاعل يكون مسند إليه. هذا مسمار. ليش أخذ من هالباب بس ما أخذ من باب أن الفعل مسند بالفاعل؟ الفعل المعلوم مستدر الفاعل، اما الفعل المعلوم مستدر نائب فاعل. ولا بد يوما ان ترد الودائع، ترد فعل مبني للمجهول عدل، والودائع صفحة نائب فاعل 43 اخر شيء نائب فاعل وضع الكتاب. نعم. هذا أيضا من الاشتباهات. صحيح صحيح صحيح. الودائع نائب فاعل، بما أن الودائع نائب فاعل هو لم يحذف هنا، إلا أن يكون مراده أن الحذف بالحاضي أصل الجملة، أصل الجملة أن الفعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، مبني للمعلوم. واضح ولا؟ إذا جعلنا الجملة مبني للمعلوم رد الناس الودائع، ما هو المسند إليه؟ الناس اللي هو الفاعل، والفاعل هنا قد حذف. بما أن الفاعل قد حذف فإذا جيء بنائب الفاعل، وبالتالي المصنف من ظاهر كلامه أنه ماذا؟ بلحاظ أصل الجملة، يعني الحذف مو بلحاظ الجملة المبنية للمجهول، وإنما بلحاظ الجملة المبنية للمعلوم. واضح؟ الحاشية بعد موجود في هذا الكلام. على كل حال فهذا الإشكال لا يرد. تاسعا، المحافظة على وزن كقوله على أنني رابط. طبعا الأبيات الشعرية ماذا؟ لها أوزان، البحر العريض، البحر الطويل، البحر إلى آخره. واضح؟ نفس المصنف إليه كتاب اسمه ماذا؟ ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. واضح ولا؟ السيد أحمد الهاشمي إلى كتاب في الأوزان، والعلم اللي يتكفل بالأوزان ماذا يقال له؟ علم العروض. ومن هو وضع علم العروض؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. يقول على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه هذا الهوى، لا علي ولا لي، يعني لا علي شيء ولا لي شيء. واضح؟ ولا لي هذه الهمزة النهائية، ولا لي هذا من باب القافية. واضح؟ لكن هنا شيء، علي شيء وإلي شيء، هذا شيء المسند إليه حذف. واضحة؟ العاشر، كون المسند إليه معينا، هذا المعين إما معلوم حقيقة أو معلوم ادعاء. المعلوم حقيقة الله عز وجل، معلوم ادعاء بقية الناس الذين يدعون في حقهم ما يدعون. يقول هكذا عالم الغيب والشهادة. من هو عالم الغيب؟ مو عالم، عالم اسم فاعل. عالم الغيب والشهادة الله، الله مسند إلى عالم الغيب والشهادة مسند. الله معين ومعلوم حقيقة، واضح ولا؟ أو معلوما ادعاء نحو وهاب الألوف، أي فلان، فلان وهاب الألوف. الوهاب هو الله وليس هذا فلان، واضح ولا؟ يهبهم الأموال وغيره على بركة الواهب الحقيقي وهو الله عز وجل. واضح الآن؟ فلان ولفظ الجلالة الله حذف بكونهما ماذا؟ معلومين ومعينين، لكن إما معلومين حقيقة أو ادعاء. الحادي عشر، اتباع الاستعمال الوارد على تركه، يعني ترك ذكر المسند إليه. في بعض الأساليب العربية عادة يتركون المسند إليه ويحذفونه، وهناك نظائر وأمثال لهذه الأشياء، مثل نحو قولهم رمية من غير رام، أي هذه رمية من غير رام، هذه حذف، هذه مسند إليه. ونحو نعم الزعيم سعدون، أي هو سعدون. واضح؟ هو وهذه حذفة. 12، إشعاع، أنا أقرأ سريع، إذا غير واضح أوقفوني، أو هناك إشكال أوقفوني. إشعار أن في تركه تطهيرا له عن لسانك، هذا إما أنت تطهر لسانك عن فلان بعض على، أو فلان الطهرة عن أن تذكر على لسانك الله عز وجل والأئمة والنبي، أنت تطهرهم عن لسانك واضح ولا؟ وأحيانا لا، إنسان قذر، إنسان وضيع، أنت تطهر لسانك وتنزه لسانك عنه. إشعار أن في تركه تطهيرا له عن لسانك مثال أو تطهيرا للسانك عنه. مثال الأول، تركه تطهيرا له عن لسانك مقرر للشرائع موضح للدلائل، تقصد صاحب الشريعة واضح ولا؟ وصاحب الشريعة أنت تنزه عن لسانك الله عز وجل والنبي. ومثال الثاني، يعني اللي تنزه لسانك عنه صم بكم عمي، يعني هم صم بكم عمي. يعني ماذا صم بكم عمي؟ صم يعني ما يسمعون، بكم ما يتكلمون، عمي لا يرون. واضح ولا؟ مو معناته ان ما عندهم نظار وهذا لا، يعني بحكم غير المبصر غير السامع، هؤلاء المعاندين المعرضين. فنزه قال هم، ما هم لم يذكره المسند اليه، هم لم يذكره. بعد تكثير الفائدة، صف صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه الكلمة وردت على لسان ما يعقوب عليه السلام حينما قالوا له ماذا، انه يوسف احنا رحنا نستبق والذئب جاء واكله، قال بل سولت لكم انفسكم. فصبر جميل، أصلها فصبري صبر جميل، فأمري صبر جميل. واضح؟ فإذا خاص الكلام خاص بصبر خصوص يعقوب عليه السلام، صبره صبر جميل، أمره صبر جميل. واضح ولا؟ لتعميم الفائدة أنه مو بس صبر يعقوب صبر جميل، حتى صبر غير يعقوب جميل. قال فصبر جميل، فكثر الفائدة. واضح ولا؟ تكثير الفائدة نحو صبر جميل، أي فأمري صبر جميل. الرابع عشر، تعينه بالعهدية، يعني تعين المسند إليه بالعهدية، نحو واستوت على الجودة. أي وين بعد؟ في السفينة اللنجة، وحول السفينة في قضية نوح عليه السلام الآيات تتكلم عن السفينة. واضح ولا؟ استوت على الجودة، أي السفينة. تنا بعض الروايات أنه السفينة أين استوت؟ استوت عند الغري نجف الأشرف، ونحو توارت بالحجاب الشمس، تكلموا كذا كذا عن الشمس، حتى توارت بالحجاب الشمس. فهنا حذف الشمس وحذف أيضا السفينة، لأن المسند إليه متعين بالعهد، العهد المذكور فيما سبق في الآيات. ومرجع ذلك يعني حذف المسند إليه إلى الذوق الأدبي، فهو الذي يوحي إليك بما في القول من بلاغة وحسن بيان. واضح. المبحث الثالث في تعريف المسند إليه. الآن أخذنا الذكر وأخاه الحذف، الآن نأخذ تعريف المسند إليه وأخاه التنكير. لكن تعريف المسند إليه يطول، لماذا؟ لأن أدوات التعريف ستة بل سبعة. واضح؟ نذكرها تباعا. طبعا ما هو الأصل للتعريف أو التنكير؟ الأصل هو التعريف للتنكير. لماذا؟ لأن المسند إليه محكوم عليه، فكيف تحكم على شيء مجهول؟ واضح ولا؟ فالأصل أن تحكم على شيء معلوم وتتحقق، ويتحقق هذا العلم بالتعريف. نقرأ هذا المقدار. الآن كلامنا كله في بيان النقطة الأولى وهو الأصل اللغوي، ثم نتطرق إلى ماذا؟ المعنى البلاغي. المبحث الثالث في تعريف المسند إليه. حق المسند إليه أن يكون معرفة لأنه المحكوم عليه الذي ينبغي أن يكون معلوما ليكون الحكم مفيدا، يعني لكي يكون الحكم مفيدا لا للتعليم. وتعريفه يعني تعريف المسند إليه إما بالإغمار. أولا ذكر الإغمار، لماذا؟ لأن أعرف المعارف الضمير، وهذا الترتيب موجود في النحو بحسب ماذا؟ بحسب الأكثر معرفة. إما بالإضمار هاي واحد، وإما بالعالمية اثنين، وإما بالإشارة ثلاثة، وإما بالموصولية أربعة، وإما بآل خمسة، وإما بالإضافة ستة، وإما بالنداء سبعة، بالجر والتنوين والنداء وآل ومسند للإسم تمييز حصل، نميز الأسماء بهذه الأمور. المبحث الثالث، المبحث الرابع، المفروض حسب يعني الفهرسة والمنهج العلمية الآن ما يحل المبحث. هذا المبحث الثالث تعريف المسند إليه يذكر ضمنه أقسام، واضح؟ القسم الأول في التعريف بالعلمية، القسم الثاني التعريف بالإضمار، القسم الثالث التعريف بالموصول إلى آخره. مو يجعل المبحث اللي هو التعريف بالإضمار مبحث رابع في مقابل المبحث الثالث التعريف بالمسند إليه. نعم، أحسنت، بينهما طولية لا عرضية، واضحة ولا؟ والأمر سهل. المبحث الرابع في تعريف المسند إليه. الآن في هذه الأقسام يا إخوة كلها الكلام هو الكلام. التعريف متى يكون؟ بماذا؟ بالإغمار في اللغة العربية، ثم بعد ذلك بحسب النكات، بحسب النكات البلاغية. خب الضمير ثلاثة بعد، وهو إما ضمير متكلم وإما مخاطب وإما غائب. وأعرف المعارف الضمير، وأعرف واحد من الضمائر ما هو؟ المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، واضح؟ زين. والآن يذكر ثلاثة أمور، ثلاثة، أول واحد للضمير المتكلم، ثم للمخاطب، ثم للغائب. المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار، يؤتى بالمسند إليه ضميرا لأغراض. أولا إذا أنا متكلم من باب الإظهار، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أني فاطمة، واضح؟ ذكرت المسند إليه وعرفته، واضح ولا؟ زين. يؤتى بالمسند إليه ضميرا لأغراض، أولا لكون الحديث في مقام التكلم كقوله صلى الله عليه وآله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ضمير، ضمير متكلم، أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. ثانيا أو لكون الحديث في مقام الخطاب، الآن يتكلم عن ضمير عن ضمير المخاطب كقول الشاعر وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت ذي من كان فيك يلومه. شاهد وأنت، عرف المسند إليه بالضمير لأنه في مقام الخطاب ضمير مخاطب. بعد الآن يتكلم ضمير غائب الثالث أو لكون الحديث في مقام الغيبة لكون المسند إليه مذكورا أو أحيانا مو مذكور في حكم المذكور لقرينتين نحو الله تبارك وتعالى، الله مسند إليه، تبارك وتعالى مسند، لاحظ الله تبارك وتعالى يعني تبارك هو وتعالى، واضح ولا؟ تبارك هو وتعالى، هنا هو جئت بالضمير هذا اللولا، فهذا الضمير مسند إليه هذا اللولا، أسرت إليه التبارك والتعالي، ومرجع الضمير مذكور وهو لفظ الجلالة الله، واضح؟ إذن هذا المثال الذي ذكر مثال إليه إلى أول شق لكون الحديث في مقام الغيبة لكون المسند إليه لفظ الجلالة مذكورة، مذكور. لم يأتي بمثال أو يعني كون أو لكون لكون المسند إليه في حكم المذكور لقرينة. مثلا من البداية يقول قال تبارك وتعالى، لا يقول الله لفظة الله، لقرينة تدل عليه ما هي؟ قولك تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وآله، واضح؟ صلى الله عليه وآله تدل على أن المسند إليه هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فهنا الرسول ولفظ الجلالة في حكم المذكور لقرينة تدل عليهما صلى الله عليه وآله تبارك وتعالى، واضح. الآن نتكلم عن حكم المسند إليه. يقول لا بد من تقدم ذكر المسند إليه. لماذا لا بد من تقدم ذكر المسند إليه؟ لماذا يا إخوة؟ لأنه محكوم عليه ومعلوم. زين، هذا المسند إليه لا بد أن يتقدم ذكره إما لفظا وإما معنى وإما بحسب قرينة تدل عليه. وفي عبارة أخرى درسنا في النحو، كل ضمير لا بد له من مرجع، ولا بد بحسب الأصل اللغوي أن يتقدم المرجع ويتأخر الضمير. الآن نبين الأصل اللغوي في التنبيهات التي ستأتي، سنبين أحيانا لنكتة بلاغية نقدم الضمير على المرجع، وأحيانا نلتزم بالأصل بتقديم المرجع على الضمير أيضا لنكتة بلاغية، واضح. وبالتالي الضمير مرجع الضمير إما لفظه يتقدم، إما معناه يتقدم، وإما ماذا؟ هناك جملة من ظاهر حال هذه الجملة نستكشف المرجع. ولا بد من تقدم ذكره يعني المسند إليه ألف إما لفظا كقوله تعالى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. شاهدنا وهو ضمير، ما هو مرجعه؟ الله، وهذا وهو مسند إليه أيضا. فإذا مسند إليه عرف بالإضمار وتقدم ذكر مرجعه. بعد وإما معنى، يعني وإما يتقدم ذكر المسند إليه معنى نحو وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو معنى الرجوع، هو لا تعود على لفظة ارجعوا فارجعوا، هو يعني ارجعوا أزكى لكم، لا، معنى ارجعوا وهو الرجوع، فهو ضمير، فهذا مسند إليه عرف بالإضمار ومرجعه ماذا؟ مرجعه معنى الرجوع، أي الرجوع. ونحو اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل. فإذا تقدم المعنى. بعد جيم أو دلت عليه، يعني على المرجع أو على ذكر المسند إليه، قرينة حال كقوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك. فلهن ثلثا لمن؟ يعني للميت، ما ترك الميت. هذا الميت أولا لا لفظ وارد في الآية ولا معناه بعد وارد وين في الآية، لكن بما أن الآية بصدد الكلام عن الإرث، الإرث يكون للحي ولا الميت؟ الإرث يكون لمن؟ الإرث ماذا؟ الإرث أكيد للحي، لكن يكون من من؟ من الميت، وإن كان مو دائما بعد الإرث يكون من الميت، أحيانا تقص إذا كان كافرا إذا كان مسلم وكفر أحكام الميراث. عموما في الغالب الإرث يكون للحي لكن من الميت، واضح. أو دلت عليه قرينة حال كقوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك، أي ما ترك الميت، الميت مسند إليه، وحذف لوجود قرينة حال وهو الإرث بعد. واضح. تنبيهات، هذه التنبيهات لتعريف المسند إليه بالإضمار يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.